وحدثني عبد بن حميد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب في نعمي. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ثم عبد الله ثم عبيد الله اثنين. عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب. هكذا عبد الله بن عمر سمى عبد الله على نفسه وسمى عبيد الله له ابنان، أحدهم يقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر والثاني يقال عبد الله بن عبد الله بن عمر. وفي جواز التسمية باسم الأب وإن كان حيا وسمي على نفسه عبد الله بن عبد الله محمد بن محمد إبراهيم بن إبراهيم وإن كان حيا. نعم هذا عبيد الله نعم أخو عبد الله أخو عبد الله عم الراوي عم عبد الرحمن. نعم وساق الحديث وزاد فيه على يونس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. ولم يذكر في حديث ابن أخي الزهري أبا خيثمة ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل يوري بغيرها ما يعتبر كذب إذا قال إن كيف الطريق إلى جهة كذا وكذا يفهم من حافظه أنه مسافر إلى جهة معينة مر بغيرها يظهر أشياء تفهم السامعين أنه يريد جهة يسأل عن طريق حائل طريق تبوك وما أراد ذلك يروح طريق جيشة وطريق أبها ما أراد هذا لكن يفهم الناس أنه لا يريد الجهة الثانية حتى يهجم على العدو وهو غار لم ينتبه العدو ولم يستعد لها العدو أو أراد جهة المشرق فجعل يسأل عن جهة المغرب يعني جهة التي يريد ليهم السامعين أو من العيون التي للعدو ليهمهم أنه ما أراد جهة العدو الفلاني حتى يأتي العدو وهو غار إذا كان العدو قد غلق أو يمكن أن يبلغ بعد ذلك بالدعوة قبل الهجوم عليه. نعم حدثني سلمة بن شبيب. نعم إذا هم بشيء يعني يسوق وينفع إذا حصل لك ينفع ولد أو توبة انتفع الله عليه أو بعد رزقه الله إياه ينفع أخذ شيء يسوق يعني. نعم وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عائل. نعم حدثنا معقل وابن عبيد الله عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله بن كعب وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلم قومه وأوعاهم يا حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي كعب ابن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين. ساق الحديث وقال فيه وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. في بعض الروايات أنهم بلغوا 30,000 غزوة تبوك كانوا قريبا من 30,000 مقاتل. نعم حديث الإفك تكلم على 10 ألوان شارع. يزيدون على 10 إيش البعض اللي عندك يزيدون على 10,000 إيش قال إيش قال يزيدون أو الأبي محمد. قوله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 هكذا وقع هنا زيادة على 10,000 ولم يبين قدرها. وقد قال أبو زرعة الرازي كانوا 70,000 70 نعم أبو زرعة الرازي نعم نعم وقال ابن إسحاق كانوا 30,000 وهذا أشهر. هذا مشهور 30,000. نعم. قال ابن إسحاق. نعم. وجمع بينهما بعض الأئمة. قال ابن إسحاق. وقال ابن إسحاق كانوا 30,000 وهذا أشهر. وجمع بينهما بعض الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع، وابن إسحاق عد المتبوع فقط والله أعلم. يعني عد الغزاة، أما من يتبعهم من خادم وسائس وأشبه ذلك من ليس يعني فعدهم أبو زرعة صاروا 70. هذا مو ليس بعيد. نعم نعم تم. نعم تم الحديث. تم. وترى هذه الإفك. الإفك نعم. صح. كم؟ 628. نعم. 628. المجلد الأخير. نعم المجلد الأخير. بس طبعة مصر. كم عندك؟ أربعة هي. طبعة. خمسة. خمسة. نعم. 600 كم؟ 628. نهايته كم؟ سبعة. لا فوق الثمان. نعم. سبعة. رحمه الله. نعم. بينوا لك سمعت كلامهم وما لهم. نعم هذا أكثر أكثر الغزوات. لكن حجة الوداع أكثر. حجة الوداع كان يعدون منها 100,000 لحج معه في حجة الوداع. لكن مو بغزوة، حجة الوداع غزوة تبوك أكثر ما كان. صلى إليك أبو خيثمة. نعم. أبو خيثمة تأخر لعدم وجود ما يجد الذهاب ثم وجد ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو خيثمة ما تكلم عليه المفروض ثلاث. أبو خيثمة لحق ولا هجر. أبو لحق. نعم. نعم. ثلاث المتخلفين في ثلاث. نعم. نعم. بشارة. نعم. بشارة. مشروعية البشارة. إذا جاءك أحد يبشرك ما يشرك. يسحب لو يبشر أخاه ما يشرك. زي ما قال معاذ أفلا يبشر الناس لما حدث النبي حق العباد على الله. نعم. يسحب إذا أعطيته لا بأس. كعب أعطى صاحبه ثوبين إزار ورداء. نعم. فإذا أعطاه فلا بأس وإذا لم يعطه فلا بأس. ولا كل أحد يستحق أن يعطى. بعض الناس لو تعطي بعض الناس استهجن رأيك ورأى أنك أنت العاقل. ثم إذا جاء فقير أو نحوه يعني إنسان ينفع فيه العطاء أو يحتاج على نفسه. أما لو جاءك واحد كبير يبشرك ليس منه يعطى لو تعطيه صار نقص عليك. والله عنك إذا رزقت بولد الأيام هذه يعطونه. ما هي بأس إذا رزق ولد وبشر بشره إنسان بولده الخادم بشره وجدته الخادمة بشره وعطى هذا. مكارم الأخلاق. هذا من مكارم الأخلاق. نعم. والعمال أحسن ليك اللي يبشرون. نعم. عمال المستشفى لما يبشرون صاحب الولد يعطون. إذا أعطاهم لا بأس. جمالا. نعم. نعم. يعني يتحدثون ما بينهم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا يونس بن يزيد من أين حاوم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والسياق حديث معمر بجوانة عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني بعض حديثهم يصدق بعضا

أن رجلا كان يتهم بإن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الحياة والعبر دلالة على أن العبد الصالح والأمة الصالحة قد يمتلى كل منهما، فالواجب الصبر وعدم الجزع، فلو كان أحد يسلم من البلاوي والمحن لسلم الأنبياء وهم أفضل الخلق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الرسل. وهذا مصداق الحديث الصحيح، شد الناس بلاوي الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذه المرأة الصالحة فديت بهذه المصيبة حتى هلك فيها من هلك، ثم أظهر الله براءتها، والله قدر ذلك حكمة بالغة. ومن ذلك أن يكون المبتلى من الرجال والنساء أسوة في الصبر وعدم الجزع، وأن البلايا والمحن لا تختص بغير الأتقياء، بل يبتلى بها الأتقياء والأخيار، هم أشد الناس بلاء، رضي الله عنهم. نعم نعم قمعي محمد، نعم حملة مصطح حسان حد قرش. نعم نعم نعم والحجاب خمار. نعم نعم كل شيء، كل ما يحجبها عن أبوه. نعم أحسن الله. ما بلغنا لعلها حكمة بالغة، لعلها لجمع أنه لم يقتوه لأنه يتحدث عن سيدنا محمد وأصحابه، ولأن له عشيرة كبيرة ويخشى الفتنة. نعم أحسن الله إليك. أو لأنه لم يضرب، إنما يتحدث به، يقول فلان قال فلان ما قاله، وما يحكي الكلام يوشي أن ينشره، قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني أنا ما رميت، أنا ما قذفت، إنما يحكي. نعم قوله من يعذرني رجل الله رحمه فهي من الصحابة، يعني بالقضاء عليه. أحسن الله. نعم من يجمع الكلام. نعم أقول من يجمع الكلام مثل هذا لو حصر الآن يعذر أو ينبغي يعذر، لكن ما يكون قادر إذا كان ما قال ما صدق القلب، ينبغي يعذر لأن أفشى الشر ونشره. نعم أحسن الله إليك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بإن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركيه يتبرد فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. سلام. ذكر في الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بإم ولده صلى الله عليه وسلم، فأمر علي رضي الله عنه أن يذهب يضرب عنقه، فذهب فوجده يغتسل في ركين وهو البئر، فرآه مجبوبا فتركه. قيل لعله كان منافقا مستحقا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا والله أعلم. في هذا الأمر يحتمل المراد أن قالت عليه بينة، ولكن اتضح أن البينة يعني قد غلطت بسبب أنه مجهوب، أو من بعد التعزير لأنها ثبت عليه ما يدل على خيانته ودخوله دخول الذي لا ارتضى، وشهد عليه من تبلغ شهادتهم يعني مقاربة بينة قاطعة في سقاطة الرجم، ولكن قتل من باب أمر بقتله من باب التعزير ومن باب لأن طوعته على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه ما لا يرتضى مما يوجب قتل، وهذا يدخل تحت باب التعزير، لأن التعزير عند أهل العلم بابه واسع، فالسلطان يعزر حتى بالقتل في الأمور العظيمة التي يخشى من شدها وجود فساد أكثر، فإن التهمة وحدها ما تكفي، التهمة يعني بوجود بينات أوجبت ذلك، يعني التهمة يعني مبنية على أصول توجب التأديب والتعزير ولو بالقتل. نعم نعم نعم، يعني مثل أبو الأمالي هي أم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال القاضي عياض قد نزه الله سبحانه وتعالى حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها شيء من ذلك، فإن كان الأمر بالقتل حقيقة فإنه صلى الله عليه وسلم كان نهاه عن الحديث معها، فلما خالف استحق القتل، أو بأنه صلى الله عليه وسلم يعني من باب التعزير، أو بأنه صلى الله عليه وسلم تأدى بذلك وأذيته كفر توجب القتل، ويحتمل أن الأمر بالقتل ليس حقيقة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه مجهول وأمر عليا بقتله لينكشف أمره وترتفع تهمته، ويحتمل أنه هذا احتمال الثالث، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. نعم الأول هو المستقبل، هو المهم الأول والثاني باب التعزير. أعيد كلامه. قال القاضي عياض قد نزه الله سبحانه وتعالى حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفسد فيها شيء من ذلك، فإن كان الأمر بالقتل حقيقة فإنه صلى الله عليه وسلم كان نهاه عن الحديث معها، فلما خالف استحق القتل، أو بأنه صلى الله عليه وسلم تأذى بذلك وأذيته كفر توجب القتل. المقصود الأمر بقتل حقيقة، ما يأمر به صلى الله عليه وسلم إلا هو حقيقة، كلام هذا ليس في شيء تردد في هذا، ولكن ما هو السبب في الأمر بقتل هو محل البحث، هل هو تأذي النبي به يكون لم يمتثل الأوامر، أو لأسباب أخرى غير مجرد التأذي من كونه فعل أشياء توهم الناس ما قد يظن معه الزنا، وذلك عظيم في جانب حرمته صلى الله عليه وسلم وأهله. الحاصل أن أولى ما يقال في هذا مما بالتعزير، لأن هذا الرجل فعل أشياء توجب ذلك وتذر بسمعة النبوة وبيت النبوة، فلما ظهر براءته ما يتهم به من الفاحشة عفى عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من هذا العفو ألا يؤدب أو لا يطرد أو لا إلى غير هذا. نعم. كتاب الصفات فيها من فوائد تثبت المأمور، وأن المأمور إذا أمر بشيء فهو يتثبت ولا يعجل إذا كان يخشى في الأمر شيء. فأيه لما ظهر له ما يجب عدم القتل ثبت وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي يكون المأمور والوكيل على قاية من العناية والبصيرة وعدم العجلة والتثبت في الأمور، لأن الآن قد يمر بشيء على حسب ما بلغه، فيكون الذي بلغه قد أخطأ أو غلط أو لبس عليه، فينبغي المأمور والوكيل أن يكون عنده من الثبات والعناية والتبصر وعدم العجلة حتى لا يقع في خطأ غير مقصود. نعم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة. وهي قراءة من خفض حوله. من حفظ قوله؟ خفض. يعني. يعني قراءة من يقرأ من حوله بتسليم من وبجر حوله، واحترز به عن قراءة الشاذة من حوله بالفتح. من حوله؟ من حوله؟ وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقال كذب زيد، فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة، وقال كانوا رجالا أجمل شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبده الضبي واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبده أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول. وهذا من الهوائد أن ما ينبغي العاقل أن يغتر بحسن الجسم ولا بحسن المنطق، فقد يكون القول، قد يكون الرجل حسن الصورة حسن القول ولكنه مريض قلب بعيد عن الخير متهم بالنفاق، كما قال جل وعلا وإذا رأيت أن تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم من فصاحتهم، ثم قال كأنهم خشب مسندة يسمعون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون. فالصور وفصاحة القول لا ينبغي أن يغتر بها العاقل، ينبغي ينظر في المخبر الحقيقة في خوفه من الله في مراقبة تهيلة في أدائه فرائضة في وقوفه عند محارمه حتى يتبين له أمره. نعم. والمنافقون هكذا، لكن عبد الله بن أبي كان حسن الصورة عظيم الجثة فصيح اللسان اضطر به قومه. نعم. حتى هداهم الله للإسلام وكفاهم شره. نعم. عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن الدينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان. وهذا من باب التعريف، لأن كانوا يتألفوا قوم على الإسلام ويتألفهم على قوة الإيمان ويرجو له قبل أن يعلم أنه كافر وأن نفاقه وما يتهم به حقيقة، حتى أنزل الله في ذلك ولا تصلي على أحد مما تعبد ولا تقم على قبره إنه كفر بالله وبرسوله. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن كان يعتبر كثيرا ويتظاهر بالإسلام وربما قام يوم الجمعة يخطب الناس ويقول يا أيها الناس اشكروا الله على من النبي عليكم من هذا النبي العظيم واتبعوه وسيروا على نهجه، فيغر الناس بما يظهر من كلامه وخداعه وتبرأته من النفاق. نسأل الله العافية والسلام. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال